الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم في أعمالهم يدينا ظلم ظلنا من يوم للهنا أدينا وشهدوا لا إله إلا الله دولا شهدوا لا شهدوا أن محمد عبد الرسول سألوا أن نبينا ونطق الله حفظ الله لا تنظرنا أن عبد المسلم سألوا أن أخذ الله ربكم الذي خلق ظلمة واحدة وخلق الناس رجالا ثم رجالا دليلا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سألوا أن نبينا ونطق الله قولا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه من الاخر يدعى من ضلالها وكل ضلاله منها وقال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب يبلغ العلم الشاهد الغائب قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سند المتصل اليه قال حدثنا ابو بكر بن مسعود قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح رضي الله تعالى عنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعثه يدعو الى مكه ايدا لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداه من يوم الفجر سمعت اذناي ووعاه قلبي وابصرت عيناي حين تكلم بي حمد الله واثنى عليكم وقال ان مكه حرمها الله ولن يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسلك بها دما ولا يعضد بها شجره فان احد ترقب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اقول ان الله قد اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يذن له وانما اذن لفيها ساعه منها ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس ويبدر الشاهد الغائب فقيل لابي شريح ماذا قال عنه قال انا اعلم منك يا ابا شريح ان مكه لا تعيد عاصيا ولا قارا بدني ولا قارا بقربه بقربه قال رحمه الله تعالى مما استفاد مما سبق من حكي على طلب العلم ونشره وطلبه وحتى ولو بمناوبه بعد ان يحصل له ماذا يفعل يبلغه هذه هو بفضل تبليغ وظائف الانبياء عليهم الصلاه والسلام مما حث النبي صلى الله عليه وسلم امته عليه ولذلك قال باب يبلغ العلم اي بعد ان سمعه ووعاه وحفظه ماذا يبلغه الى الشاهدون اي من حضر حمل العلم تبليغ العلم علم العلم الغائب من غاب عن ذلك المجلس يعني معنى ذلك انه ينبغي الا يقتصر على نفسه فقط بل يعدي نفعا من نفسه الى غيره حتى تعم خير قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اي قال هذا في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا وليس هو بشيء من خروج حديث ابن عباس يقول لحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذه الصور وانما هي في روايته وروايه غيره بحد العلم ولبلغ الشاهد الغائب ما قال العلم لكن المصنف كانه اراد بالمعنى لان المأمور بتبليغه هو العلم ولبلغ الشاهد الغائب معنى ذلك انه سمع من العلم هذا مكتب لنكن ليس مصوصا عليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي التنيسي ابو محمد دمشق بن الاصل قال حدثني الليث بن سعيد امام اهل مصر قال حدثني سعيد هو المنقوري سعيد بن ابي سعيد ابو سعيد بن قيسان عن ابي شريح العدوي ابو شريح العدوي خلوا باسمه الى قويد بن معامر وقيل غير ذلك صحابي بن جليل رضي الله تعالى عنه انه قال لعمرو بن سعيد لعمرو بن سعيد وهو بعث الغرض ابو شريح الخزاعي هو الصحابي الخزاعي المشهور وعمرو بن سعيد هذا عمرو بن سعيد هو ابن العاص ابن سعيد بن العاص بن اميه القرشي الاموي يعرف بالاشداد كان عاملا على مدينه وليس له الصحبه ولا كان من التابعين باحسان لماذا؟ من تضاربته وغبته وشدته أغلب القول على الصحابة. يقول يا أبا شريح أنا أعلم منك. هذه يعني وقاحة تدل على سفاهته وعلى غبرته وكبريائه، على أن هذا الصحابي ينصحه نصيحة سريعة من الصحابة، فالمفروض يحترم ذلك ويعتذر إليه لأنه رأى كذا وكذا، لكنه على طول يقول أنت ما تعلم يا أبا شريح أنا أعلم منك. ثم أتى بكلام ظاهر حق وباطن باطل. لماذا؟ لأنه يريد أن يحارب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت هو كان الذي بايعه أهل الحرم، لذلك كان يستحق أن يحترم، لكنه مهما كان الأمر مبتدئ يعني سواء قلنا. لكن هذه المواجهة لصحابي جديد يكون أبصرت عينه وسمعت أذنه وهو أوقد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني ماذا ما هو الحل؟ ما يستدنه إلا كله كذا وكذا. وبدلا من هذا إذا كان يتراجع يقول له أنا رأيت هذا الشيء يعني. أنت إذا هو خيرا أبدتنا من هذا الحديث، وبدلا من ذلك قال ربك كأنه سمع ذلك ولم يبالي به، قال أنا أعلم منك. فلذلك قال هنا في ترجمته يقول له وليس من ليست له صحبة، الحمد لله ليست له صحبة، وليس ولا كان من التابعين لهم بإحسان الصحابة. ويظهر عمله في هذه المراجعة محورها مع أبي شريح الغزائي رضي الله تعالى، وهو يبعث بعوده إلى مكة، إذا أيها الأمير أحدثك، وهو يبعث بعوده أن يرسل الجيش جيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، لكونه امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان أمر وأن يزيد على المدينة. هذا هو قصة مشهورة على كل حال، وموقفها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد، إن معاوية قصة مشهورة. وماذا قال؟ إذا أيها الأمير أحدثك قولا قال به النبي صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح اليوم الثاني من يوم الفتح. سمعت بناية، أنت ما سمعت بناية وعاه قلبي وأبصرت عيني، معنى ذلك أنا ما أخذته واثقا ولا نسيت شيئا منه، بل إلى الآن متصور حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، يقول حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم علي، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لما جاء فلا يحل لمرء يؤمن بالله والآخر. هذا حق الاستحلال، فإن كان عنده إيمان يمنعه عن مسجد في مكة، فهذا هو. ولذلك قال ولا يحل لمرء يؤمن بالله والآخر، هذا تأكيدا فحسب يعني استحلالا له، يؤمن بالله ولم الآخر أن يسجد بها جمل ولا يسجد بها شجرة أن يقطع بها حجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، إن يسلم أحد وطلب صبان قاتل أهل مكة يوم الفتح، تقول إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ بعض أهل العلم أن مكة فتحت يعني عنوة من آخره ما قالوه، في خلاف أهل العلم، لكن هو ما يدل على هذا، لأن ذلك إن وقع أذن الله له يوم واحد، إن اعتدت على مكة ولم يستسلموه قاتله يوما واحدا، فهذا هو محتوى الحديث او ما دل على الحديث. واما ان يكون هناك فتح قانون قاتل من اسفل مكه قاتله بليل العبيد الى اخره، هذه امور دفاعيه وليست تدل على انه فتح عنوه، فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. إن مكة حرم الله فلا يحلها، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له، مما فصل له به أنه أذن لي أن أبدأ القتال إن لم تستطع، ولم يأذن له إنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وذلك من الصباح إلى ما بعد العصر، هذا يوم واحد معنا تقريبا، يوم واحد هذا أذن له يقتل من شاء ان يقتل ربه. فقال ثم ماذا؟ ثم عاد الرمز على اليوم اي اليوم الثاني من يوم الفتح كحرمتها من امس قبل يوم الفتح، فمعنى ذلك انه اهين له ساعه خاصه ولا يؤذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان الروح ينقطع. فاذا اذا احتج عليكم احتج بمثل ما كان اهين لي فقول له ان هذه خاصه وليست عماله كل حين ولكل وقت، انما يوم واحد فقط الى ما بعد العصر. ساعه اقل ساعه وهي ساعه ليست ساعه يوم كامل، لكن بجنتها أخبرني عن أنها ثم عادت الموت أن يذكر الله بهذه الأنصار يبلغ الشاهد قال بما منها لو مع الشاهد الباب ساق الحديث لماذا ولبلغ الشاهد الغائب هذا فيه الأمر بتبليغ العلم لمن سمعه إلى من لم يسمعه فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أمته حينما يتكلم بالخطبة يقول بلغه يبلغ عنه ولو آية فالواجب على من علم علما أن يعلم غيره حتى يمتثل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد أن يبلغ الغائب وهذا ومع الشاهد المصنف رحمه الله تعالى أن من تعلم علما واجبه أن يبلغه فقيل لأبي شريح بعد هذه الوالدة عن هذا الحديث الطويل ما قال عمرو بن سعيد ماذا أجابك قال أنا أعلم منك أبا شريح أنت لا تفعل أنت حافظ فقط حافظ الحديث ولم تفهم معنى ثم إن مكة لا تعد عاطيا يعني لا تعد عاطيا ولا قارا بدمي الذي فر دخل الحرم ما يعني ليس له حرم ولا قارا بقربة لقربة بفتاح أعطوه بطريقة ليه ولكن ما هو توسع فيه على جميع الفتاح يعني معنى ذلك أن هذا كما قال أهل العلم كلمة حق توجد لها باب هو يقول الكلام الذي قاله حق من أفسد في مسجد يقام عليه الحد في قتل الشيطان أو تنظر أو قاتل صاحبه أو زلاله في يوم لكن يعني أمور يعني كما قال هو لكن من الذي يستحق هذا الاسم ومن الذي يطلق عليه أنه أفسد الذي يعني ترك مبايعة من سبق مبايعته ثم بدأ يحاربه قالوا هذا أي يعني من جلعته ومن عدم احترامه لعدد صاحبه في رضي الله تعالى وليس ومن أهل الجهاد الطعامية حتى نعود إلى الأول وهذا في الحديث شرف مكة قال ابن عيد هو إلى هذا الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود يعني معناه ينبغي للشخص إذا أراد أن يتكلم أمام الناس بأمور توجيهية مثلا ماذا يحمد الله ويثني عليه ثم بعد ذلك يعلن عليه يقول ما يريد إثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم إن لرسولنا صلى الله عليه وسلم لن يعطيها لغيره منها أنه أباع له الزكاة في مكة وسواء المسلمين معه بالحكم الا ما تبدد الحدود ومن جمله ما يستفاد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احتج عليكم محتج بما وقع لي يقول له علي بصريه وهذا بدليل على ان من على ان ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم او قال وفعله الا عليه حجه لجميع الامه الا بدليل خاص تدل على بصريه ولذلك يقال البصرية لا تثبت إلا بدليل خاص إذا جاء مثل هذا إذا جاء البصرية وإلا فكل شاهد عن تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة يعني حجة كما يكون أقواله حجة إذا ما ثبت تخصيصه فيه وقوع النفس كذلك أيضا وقوع النفس بمعنى يعني مسألة والنبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يقاتل في مكة يوم الفتح ثم حرم في اليوم الثاني هذا معنى النفي أزيل ذلك وفضل أبي شريح لماذا؟ لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لم يخاف الأمير الذي كان معه ثم أمره بهذا وقال قوة وقال نبلغ فهذا غالي وليه الصحابي رضي الله عنه وهذا شغله وشرفه رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى في سنة مطلق حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد واحسبوا قال وأعراضكم عليكم حرام حرمت يومكم هذا في شهركم هذا ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك انا هل بلغت مرتين هذا اسناد اسناد بصري عبد الله بن عبد الوهاب الحجمي البصري قال حدثنا حماد بن زيد البصري ايضا عن ايوب هو السقي يعني من طبقه خامسه عن محمد هو محمد بن سيرين عن ابن ابي بكر عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر نطيع بن الحارث بن كندا رضي الله تعالى عنه صحابه الجليل وهذا سند بصري من اول الى اخر مسلسل من الطائف الاجتماعي وفيه ايضا روايه هذه الثلاثه من التابعين بعض من بعض أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر رضي الله تعالى أبو بكر هذا هذه الدنيا بسورة الليل بسورة اللقب بسورة الدنيا. هناك ألقاب تأتي بسورة مثل هذا ومثل هذه الجنان. هذا أبو بكر كذا وأبو بكر هذا يقول لي أبي بكرة لأنه تجنى من حسن الطائف من حسن الفقيه ببكرة البئر فأسلم هو نحو 24 شباب نزلوا فأسلموا وقاموا من عزيز الفقيه فعاتقهم صلى الله عليه وسلم. هذا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم حزن وعاتقه. لذلك قيل له أبو بكر وأبو عبد الرحمن أبو بكر هو لقب لقب سورة الدنيا بسورة الليل الدنيا. قال عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اي ابو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال على كونه قائلا اي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فان دماءكم واموالكم قال محمد بن سيرين واحسبه قال واعراضه واحسبه اي ابن ابي بكر قال واعراضه زاد هذا هذا قاله في هذه المره شك في او في روايه اخرى لم يشك قال عليكم حرام وكرمه يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا وعده على يبدر الشاعر منكم الغالب هذا معروف الجماعة الشاهد المرسل ابراهيم الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الشاهد من شهد خطبته ومن شهد تعليمه ان يبلغ غيره وكان محمد محمد بن سيرين يقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك بدون واعتبر والكلام كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هل بلغت مرتين هذا من الكلام الاول وهذا الكلام محمد بن سيرين كلام معترف يقول على هل بلغت يعني قبل على هل بلغت يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قال ان هذا الامر فيه نوعان انشاء وتوجيه لامتي ان يبدلوا وفي نفس الوقت اخبار بانه سيقع لأنكم متى ستمتدي فيقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك يعني معنى التبليغ وجد محمد بن سيرين كان من التابعين فرأى تبليغ الأمة وشغفهم بتلقي العلم وبنشره من الصحابة رضي الله عنهم فقال هذا الكلام صدق قد رأيت مصداقه فيما حصل لدينا من التبليغ بل كان ذلك أي التبليغ قال ذلك أي قال فماذا أنتم قائلون حديث مسلم فماذا قالوا تشهد بما أنك بلغت وأتيت ونصحت إذن شهدوا لهم بذلك قال رحمه الله تعالى هذا من قول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكملة للحديث واعترض قوله وكان محمد إلى قول ذلك في أثناء الحديث هذا هو المعتبر ولا يصدق إلى ما عداه ولا ما عند الله تعالى وصار القبيل شرعه بعض غير هذا والشيخ الصحيح أن قال محمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هل بلغت مرتين ليس من كلام من كلام محمد بن سيرين وانما هو قال هل بلغت مرتين من تمام الحديث واما ما بينهما فهو سنه معترف هذا هو الصواب في شرح هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الابواب التي سبق واخرها باب يبلغ الشاهد يبلغ العلم الشاهد الغائب يبلغ الشاهد العلم الغائب هذا ربما يعني يستشعر المصلي رحمه الله تعالى ويخشى ان يتجرا بعض الناس عملا بهذا ويتزيد مع حجب من الناس يزيد فيه ويقول الى اخره او زوجه وكذا فاراد ان ينبه على هذا خطر من جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبد هذا الباب فلا ينبغي لشخص ان يزيد على ما يعلمه على ما علمه على ما حفظه لا ينبغي لا يزيد ذلك لماذا لانه متوعد بهذا الوعيد العظيم باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى بالسند مصدر حدثنا علي بن مكياج قال اخبرنا شعبه قال اخبرني منصور قال سمعت ربعيه من حراش يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليهدنا قال إن من كتب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث الذي في الباب تطيع يريدني وإنما هو استفاد من الوعيد من النار على ذلك لأنه لا دين لأنه وعيد بالنار إلا لكونه إيمان هذه مناسبة بطل المصلي وترجم عليه وإلا فالحديث ليس نصا صريحا في مثل إنما مضمون مع هذا لأنه ما عذب بالنار ما وعد بدخول بروج النار إلا وأدب قال حدثنا علي بن الجعد شيخ مسلم رحمه الله تعالى وقال اخبرنا شعبه وهو الحجاج الامام المعروف قال اخبرنا منصور هو ابن معتمر الكوفي وهو كان ابن صغير قال سمعت ابن من العراقي يقول في الفتح هناك ابن صغير ابن صغير وهنا جعل تعليما صغيرا لكن في الحقيقه فيه انه لم يعلم انه نسي صحابيا ما تبين انه روى صحابيا لكن كما يقول حافظ ابن عبد رحمه الله تعالى بيقين انه كان في البصره انما كان هو رجلا كبيرا بعض الصحابه عبد الله بن زيد بن حارث بن زيد وغيره كانوا احياء كان بعضهم من ثلاث كذا فمعروف ان اهل تلك البلده او اهل التابعين حرصهم على ملاقاه الصحابه فمن هنا نستطيع ان نقول انه تابعي واما ان يكون نص صريح بانه راى صحابيا لقي صحابيا سمع صحابيا مالي ولذلك جعلناه من الطبقه الثانيه بالتقريب يقول من طبقه الاعمش من طبقه الاعمش هذا الخامسه والاعمش معروف انهم الخامسه لكنه راى انسا يشد او راى انسا يقول روايته فمن هنا استحق ان يكون الخامسه لانه راى طعام فان لم يرى العقل واما هذا فلم يثبت اذا ويقول ينبغي ان يكون الطبقه الثالثه التي عاصرت الصحابه ولم تلقى احدا قال حدثنا اني سمعت لبعي بن حراج بعي بن حراج الحي بن حراش ابن مالك الهراش ابن مالك كوالدي ربعي نهنيه كذا لتعيد هذه المصطلح يقول كل ما أتى من الرواد يقول فيها إلقاء هراش إلا والد ربعي ومالك ابن حراش ما حراش ابن مالك حراش ابن مالك وربعي ابن حراش فقط اثنين فقط ومع ذلك هو دراس ربعي من كان من خيار التابعين وكان من زهاد عباد الحياه وله قصة وهو الذي كان له ولدان يقولون الحجاج فأحياه أمرهما فجاء واحد وقال له أنا أدلك على مطلبي فقال ما عن الحيثة قال سل أباهما فينا سل أباهما أنا أريد قتلهما وأبوهما يخبرني أو صدقني فأريد أن فاستدعاه فقال له أين ولدك يا ربعي؟ استغرب الحجاج الأرض الشرقية يأتي بهما فإذا أمسك بهما جاء الجنة وقال عفوت عنكما وشدت عليكما خلاص هكذا ويريد يرى أنه سيذكر الله وحتى تعرفون الحجاج هذا الله أكبر لكنه قال أنا حلفت أقسمت فيما بيني وبين الله ألا أكذب كنت محمد بن حيدر أقول أصبح شكوني فأعطى الحجاج معجر أبي بهذا الولد من ثلاثة يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي لا تكذب هذا نهي عن الكذب عليه لا تكذب عليه فإنه من كذب علي فليلي في النار فإنه من كذب علي فليلي في النار هذا امر بالوجوب لخروج الناس كيف يامره ان يلج الناس هذا معناه انه متحكم ان يلج الناس او هذا انشاء ذب انشاء ومعناه الخبر من غير الناس لكن هذا بصفه الانشاء لما ذلك فالذي تاكيد عليه يعني من لازم يلج الناس او يوقن نفسه معناه يوقن نفسه انه يلج الناس هذا يقول معنا من كذب علي لا تكذب علي هذه علي لا يستفاد منها ان الكذب له جاي خلاف ما ادعى عليه بعض المنحرفين او بعض الجهله باباحه الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم يكذبون له يعني يمدحونه بما ليس فيه ويؤولونه ما لا يقوله للتلبيب الناس وتحبيبه الى الناس ورقيقه الهداه. فهذا سول له الشيطان بذلك وخاصه ان الاخطاء تتكرم يعني تظهر الكذب له ويقولون نحن نبدي له هو قال لا تكذبوا عليه ونحن نقول له الى هذه فائده نسوكم نعتبر الكريم ونحجب الامام الاسلام والسنه الى اخره. فهذا اجتناب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. اولا اعتمد على روايه لم تثبت ما اثبت عن الحديث كلهم اتفقوا على انها قيم فاجته وهو من كذب علي متعلقا به موجوده للناس هذه زياده لا تثبت اصلا. فلو ثبتت لكان معنى المال غير ما يفعل طوعا او ما توهمه هؤلاء. أنه هذه تكون للعاقبة والصيرورة وليست يعني تعني بالعلة إنما للصيرورة. ونظير ذلك وقع في القرآن مثله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إذن هذه الآية أو هذا معنى ليضل الناس يعني معنى ذلك ليضل الناس يعني ليصير عاقبته الضلال ليصير عاقبته الضلال أو من باب تلخيص في بعض الأفراد ولا يرتب من ذلك إهماء ما سواه بل نص على ذلك من لا ينهى إبرار الناس غير إبرار الناس كذلك من نصوص أخرى. لكن هذا كله على تقديم مصلحة هذه الرواية لكن أساسا هي ما تصح. فإذا الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له أو لا صحة له إنما الكذب له فالكذب عليه. لماذا؟ لأن الكذب له إخبار بأن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام او الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام او وجه هذا التوجيه. وهذا هو الكذب على الله يعني اثبات شيء لم يقله الله او لم يشرعه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الكذب له يعود الى الكذب عليه. معنى الكذب له في الحقيقه دي اذا فتشت ينقلب لانه اذا قال صلى الله عليه وسلم قال كذا فعل كذا ويريد بذلك جلب الخير او حتى الناس أو دفعهم عن المضر كذا وكذا. فمعنى ذلك أنه سيكون الذي سمع ذلك أنه شاهد له. والتشريع من الله سبحانه وتعالى بالكذب هو الكذب عليه ولو كان بأجله أو بأجل الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك لا كذب فإنه يعني يوحي بيد النعم. فإذا لا يجوز لأحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة المتفق على حديثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جانب بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي انه قال قلت لزبير رضي الله تعالى اني لا اسمع فاحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما احدث فلان وفلان. قال الا اني لم اخالفه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوا مقعده من النار. ابو الوليد هذا شيخ مسلم رشاد شيخ البخاري رحمه الله تعالى اطيعني هشام بن عبد الملك من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى ونصف كذلك. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن جامع بن شداد عن جامع بن شداد قال قلت جامع بن شداد هذا قبيل من قال بن صغير قال عن جامع بن شداد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير هذا ولد عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف عن أبيه عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير أبوه زبير بن العوام أحد العشرة ففيه رواية صحابي عن صحابي صحابي عن صحابي وفي إسناد لطيفة إحداهما عنه من رواية تابعي عن تابعي. جاء ابن شداد عن عامر بن عبد الله هذا تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي. فعن يكون في ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد. وهذا إيه؟ يعني بعض الأساليب بعضها عوالي وبعضها معاد كما قال بعضهم الأساليب بعضها عوالي وبعضها معاد. عوالي عالية يعني معنى خلاف الناس وبعضها معاد شرف. فقول الراوي حدثني أبي عن جدي هذا من المعاد لأن هذا يدل على أن أسرة قدر كان فيها بيت علم وشرف. فإذا هذا معاني من المعاني. فهنا قال عامر معتز عن الزبير قلت لأبي قال يعني نقل عن أبيه وأبوه قلت لأبي وهو الزبير رضي الله تعالى عنه ففي رواية يعني عن الابن عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قلت لأبي الزبير إني لا أسمعك احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث غيره، انت من اوائل من اسلم، لان معاشره بن شريف جل، انت من اوائل من اسلم وممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته، ورواياتك قليله كما يحدث فلان وفلان، ومن جمله من عينهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود حديث كثير، وانت لا تحدث لماذا؟ قال اما حدثت التعين وتنبيه على الذي سبق قليلا، اني لمفارقه لمفارق النبي صلى الله عليه وسلم، اي لمعظم لمعظم حالاته او في المواطن المهمه، وهذا دين المجاز ويسمونه مجاز. يعني على ذلك انه طول حياتي 24 ساعه لازم ممسك به ولا يضرب ولا كذا. اذا هذا هو المجاز الذي من اثبات الحكم على الاغلبيه. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اما فلان اما ابو جهل فلا يوضع العصا عليه فلا اثر عليه. هذا استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على مالكه في مساله رجل مع قمر ينظر لآخر وقال له انه يفتح ما ينفع يعني. فذهب في بيته يعني فوجده على يعني الوصف او امام ما نعتبه، فرجع لي فقال انك علقت بكذا وكذا وكذبت عليه. فجاء الى مالك فقال له اني كنت كذا وكذا، يعني ان لم يكن يعني ينقطع ان لم يفتح فراه ذلك. فالمهم جاء الى مالك واستفتحه في هذه المساله فقال لا اسقط عليك من معي، يعني ما جاب له الا ينقطع صيامه وراح عليه. فخرج حسيبا فتبعه الشعبي هذا الصغير في جلسه مالك، قال يا رجل هل هذا الامر صيامه اكثر ام اقل؟ قال اكثر بل اكثر، يعني يريد يعني يكاد يستطيعه. قال خذ ما عليك. فرجع الرجل فقال يا مالك يا ايها الامام تدبر في مساله هذه التي اعطيتني بها. قال هو الحكم هو الاول، ان هنا غلاما يخالفك، المهم الذي يخالفك هذا الغلام هذا الطالب ليس هو الشافعي. فقال له مالك لماذا لا تعرفني هذا؟ لكنك حدثتني عن فلان عن فلان ان شاء الله كان بذكر حديث الى اخره. وقال اما ابو جهل فلا يضع العقلين فلا يضع ليه عصا عن عجزه. هل انت تعتقد ان ابا جهل 24 ساعه محامي من الله والذي ينام ويقول يقول الحمام من اخره؟ فقال مالك القول ما قال هنا. قال اما اني لم افارقه اي بمواطن كثيرين انتكثر في حديث مواطن مهم، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا ايه؟ هذا من شده خوفه، يعني معنى ذلك اني سمعته كثيرا وحدثت كثيرا ولكني اخشى ان ادخل تحت هذا الوعي. وذلك هذا لانه يعتقد لله اهل السنه ان الكذب لا يشترك في العمد، بل بالخطا ايضا ثم كذبا. فاذا اكثر الرجل ربما دخل عليه على الوجه، فاذا كذب كذب. ومعروف ان الاخذ بالعمد لا بغير العمد، لكن ما وجه خوفه اذا كان غير متعمد؟ بماذا قد الخشيه ذلك؟ ذلك متعمدا معناه ليس عليه. المعنى من ذلك ان الاكثار هو الذي يخشى العذاب منه، يعاقب على ماذا مثلا؟ يعاقب على العمد ويعاقب على الاكثار. لو لم تكثر ما وقعت في الكذب، يقال هذا يطلق على هذا. اذا هذا الاكثار نفسه يكون خوفا محل خوفه، الاكثار منه يكون محل خوف، وليس المراد ان الاثم يعني يتعلم بما وقع قطعا، فان هذا مسموح او مكروه. لكنهما ما كان الاظلم خشيه من ذلك كان العسر بل يتحقق. اذا كان كذلك فالصحابه المتاخرون كثر منهم الروايه عن ابي هريره وغيرهم. اما ابو هريره رضي الله عنه فمعروف انه ممن بشر بالدعوه المستجابه، ان صلى الله جعله ان لا ينسى وكذا، فيمكن ذلك. واما غيره قالوا السبب لذلك انه لما تعثروا واحتاج الناس الى علمهم واضطروا الى ان يحدثوا بهذا الحديث ولهذا الحديث ولهذا، فلما جمع صار ما شاء الله عاد الحديث. واما مثل هؤلاء كالزبير وفلان وفلان فهؤلاء لن يتاخر وقتهم فلن يكثر الطلب منه، ما احد طلب منه كثيرا، فلذلك قلنا في روايه ولو تاخروا لكانوا من هؤلاء الذين اكثروا الروايه، مثل ابن عمر ومثل ابي هريره ومثل لعلي ومثل عائشه رضي الله تعالى عنهم، فانهم اكثروا من ذلك مع انهم يعلمون ذلك. قال رجل سمعت وأم كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. قال رحمه الله تعالى أبو السلام متفق على حدثنا أبو معاذ قال حدثنا عبد الوارث يا رب العزيز قال أنس رضي الله تعالى إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كريما فليتبوأ مقعدا من النار. أبو معاذ عبد الله بن عامر قال متعمد شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الوارث مستحيل من الأدوان العنبري البصري عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب البناني البصري. اذا هذا قال حدثنا انس انس بن مالك ان الناس رضي الله تعالى عنه صحابي جرير رضي الله تعالى عنه هذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل للبصريين من اول الى اخره. قال انس رضي الله عنه انس اخر من مات من الصحابه بن صفا واحد المكرمين السبعه وكذلك ايضا من المعمرين الى لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عمره بها وله مزايا فيها وقال قادم لكم من ذلك صلى الله عليه وسلم مالك ومزايا من مسائل من الطائف هذا الحسنى رضي الله تعالى عنه قال انه ليمنعني انه الضمير بالشعر والضمير الشعري هو الضمير الذي تفسيره جملة وعده انه ليمنعني ان الامر والشعر ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار مع أن المسلمين روى 2086 حديثا أليس كذلك؟ 2086 حديثا عن الخطاب رضي الله عنه عن الدنيا السبع ومع ذلك اعتبر هذا قليلا وعنده كثير من أحسن من هذا. قال أعرف بعض الأحاديث لهذا الوعيد خشية أو خوفا من هذا الحديث لأن أكل الإحساء وبالرواية قال هنا لو أني أخشى أن أرجع لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأي ذلك كف عن كتاب الحديث. ومن هنا أخذ المصنف على كل حديث يدل على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي ما ترك خوفا يعني ولو لم يكن متعمدا الا ان خشي من ذلك وهذا يدل على ان التعمد كان يعني حرام واثم. وبالسند المتفق على حدثنا نقيب بن غنم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن ابوع رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعدا من النار. قال حدثنا المكي بن غنم المكي بن غنم هذا من اللطائف ومن النوادر الذي تمر عليكم وهو ان بعض الناس يسمون باسماء ظاهرها نسمه وليست نسمه مكيت معناه مسؤول على مكه ولا هو حج ولا حج ما نزل المهم انه ليس من اهل مكه انما هذا اسمه ومن بلفظ نزل به سمي مثاله المكي ثم الحضرمي هذا حضرمي ليس بدون حضرمي انما هو اسم على يعني بعض الاسماء التي بهذا وهو من النوادر. قال حدثنا بقي بن ابراهيم وهذا من اكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى من كتاب شيوخ البخاري سمع من 17 نفسا من التابعين من 17 نفسا من التابعين سمع منهم يزيد بن ابي عبيد المنصور هنا وهو مولى سلمة بن الاكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عن الشيخ أول ثلاثي وقع في البخاري البخاري ثلاثيات وأبي مسلم رباعيات أعلى ما وقع من الأسانيد لمسلم بكتابه أربع وسائل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأما البخاري فأعلى منه لقي مثل هذا من المتقدمين ومثل أبي نعيم وكذا وفلان وفلان فمثال ذلك أنه لقي أسانيد عالية فلذلك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائل المكي بن إبراهيم يزيد بن ابي عبيد سلمت من اربع ثلاثه فقط دون مسلمات معه فهذه نجد وعشرون حديثا لسنه البخاري واما مسلم فله رباعيات فقط وكذلك مثله النسائي رباعيات فقط وكذلك ابو داود ابو رباعيات فقط وكذلك واما ابن ماجه فله خمسه احاديث ولكن هذا وفقه بها لانها مجرد من المؤلف الشيخ وائل بن ضعيف. واما الترمذي فانه قعده ثلاثي واحد في جامعه، بل بعضهم جعله ثنائيا، وذلك انه وقع في نسخته اسقاط من السند الرمادي من السند، ظن ان هذا من ثنائيات الترمذي، وهذا غلط وقع في نسخته، فانما هو حديث يعني في احد زمانهم فقال لي على دينك كانت على جبر، هذا هو الثلاثي الذي وقع. قال يزيد مع ابن عبيد على مولى سلمة بن عبد الله عن سلمة بن عبد الله، سلمة بن عمرو بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه، هذا رضي الله تعالى عنه عبد معروف، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه لانه ايه وافضل قران من اليوم ابوه ابو قتاده او افضل رجال من اليوم سلمة برجله انقذ وفي قصة معروفة فتجه أمهات إن شاء الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي، أي من يطولني وينسب إلي قولا ما لم أقل فليتبوأ مفعله منا، هذا وعيد عظيم، وذلك أنه إذا قال إليه شيئا نسبه إليه نسب تشريعا، لأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة في الساعة، فإذا يعتقد الناس أن ذلك، لكن الحمد لله هذه الأشياء يعني يؤيد الله سبحانه وتعالى من يتمدها ويستخرجها من خلال الحديث او السنن الصحيحه، ولا ترد بين الناس وان عمل بها بعض الناس لكنه ما تعرف لا تكون شرعا مستمرا. وهذا ما دام لم يقل، وهذا هو واضح دلالته على ترجمه واضحه. ومسلم الذي قال عددنا موسى قال عددنا ابو عوانه هذه حظينا من صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تسلموا باسمي ولا تستلموا بنيتي، ومن راني في المنام فقد راني، فان الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. موسى هو ابن اسماعيل التبوذكي قال عددنا ابو عوانه وقال الله عبد الله يشهد الواثقي عن ابي حصين بفتح الحاء رضي الله عنه، ابي حصين عثمان بن عاصم على سدي ابو حصين، كل من اتى ابو حسين او ابو حسين او ابن حسين الا انا هو ابو حصين، ابا حصين الاسدي كبير ثم رزيق بن حسين الصغيري جابيه بن الصلاه، ابا حصين الاسدي كبير ما في غيره الا انا ابا حصين بالفتح ابا حصين وهو من الغريب، حتى انه يريد ان يعجبه هذا بعض النسخ تجدها ابو حصين، اذا ما يريد ابو حصين فلا غلط هذا ابو حصين. عن ابي الصالحين ابو صالح ذكوان السمان الزيات على ابي هريره رضي الله تعالى عنه، من فائده هذا الاسناد انه مسلسل في كنا ابو عوان ابو حصين عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره، وكذلك ايضا مسلسل اسماعيل كبنك ابي اسماعيل، ولم يذكر هنا في بنيته كان مشهور بنصور جسمه حتى يمكن. قال ماذا قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي تسموا باسمي تسموا باسمي. لماذا ما ظلم ما قبل واو الجماعه وفتحه؟ ما السبب؟ وهذا قرانه لمن سمى دورا وقد شرحناه وفهمتموه والحمد لله. خلاص نظر السحاب مر الجراء طيب تسموا باسمي الى غد اطيرتكم انت اسمي جوعان. المفروض يقول تسموا ما هو تسموا لماذا لم يكن معه مرجع قولوا لأنها ليست مقبل الواو، لأن مقبل الواو مفتوحة ليست مقبل الواو، وإنما يجب ليس إتمام الكلمة أو بمعنى الحرف، وإنما يجب ضم ما قبل الواو إذا كان لام الفعل، أما إذا حذفت لام الفعل لعلة تفصيلية فهذه لا تعتبر. ولذلك قال المحذوف لعلة تفصيلية الثاني. هذه الفتحة المفروض انه لما زارت اللام نابت عنها اصله تسميو تسميو، ما هو التصريف الصناعي في هذا؟ تحركت عند علمتي وانفتح ما قبلها، فما هو القاعدة؟ وقلبت عن الفتح ثم ماذا بعده؟ ثم التقاط كنان فحذفت لام الكلمة ولم تحذف الواو بأنها لأنها قاعدة لأنها اسم ضمير فاعل ولا يحذف كلمة كاملة. وأما اللام فيزيد كلمة فقد تسموا هذا هو السبب. إذا نقول الجواب أن هذه الميم المفتوحة ليست ما قبل الواو ولذلك لم تضم. تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي ولا تكنوا أيضا رواية أخرى ولا تكتموا تكتن يكتني ولا تكنوا تكن يتكن ولا تكنوا مثل الطفل الثاني ولا تكن ولا تكن بكنيتي يعني معناه أبو القاسم فلا يقال بشكله أبو القاسم. ما هذا الخلاف بين العلماء وسيأتي في هناك في كتاب الحجر اختلاف العلماء هل هو خاص بزمنه أو خاص بمن اسمه محمد أو ما إلى ذلك في الأقوال عن العلم. ومن رآني في المنام فقد رآني ومن رآني في المنام فقد رأى حقا بروايتهم ثبت ذلك يعني معناه إذا يعني قال الله سبحانه وتعالى عبده نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حقه لكن من رآني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وذاته وما يعني وما هو متصف به فإذا رآه بصورة أخرى معنى ذلك أنه كسائر المنامات. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته التي أثبته أهل الحديث أهل العلم فهذا رؤيا حقيقية. وإذا رأيته بخلاف ذلك فهذه رؤيا تأويلية كسائر الرؤيا ربما تستحيا وربما تهتدى وربما يكون على تأويل مثل أن تراه مثلا يعني الصغير مرة مثل أن تراه مثلا المعرج مثل كذا مثل هذه الأشياء غالبا تكون بالتنبيه على الراعي على أن فيه بعض الخلل من اتباع السنة كذا. وهذا جربه أهل العلم كذلك يقولون إذا حصل من هذا خلل يعني كثيرا ما يكون خلل وقع في السنة فبسبب ذلك من باب التنبيه هدي على ذلك. وأما إذا رأه على شخصيته فهو حكيم. لماذا؟ لأن الله يعني خصني بحفظ صورتي عن ان يتمثل بها الشيطان ما يرى فكائن الحرمات يعني يكون من الشيطان لا بل هو حكيم يقول ومطاعم فان الشيطان لا يتمثل في صورتي وفي مجموعها عصمه الله من ذلك فيكون رؤيا حكيمه. ومن كذب علي متعمدا لكن الدعاوي او الدعاوى الدعاوي والدعاوى والفتاوى والفتاوى عن اللغه ولا تتوهموا عني اكثر دعاوي هذه تكثر في هذه الأشياء وخاصة من الحديثين القرآنيين يكثر هذه الدعوة تكثر هذه الدعوة والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء نفس. أنت لو حدثتني بحديث وقلت لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ماذا أقول لك؟ نفذ من حديث بيان فتذكرني فنجك وأصدقك فتقول ومحسنك كذا وكذا وكذا فإذا المنامات إذا كنت صادقا باستقامتك وحالك جنت على ذلك وأصدقك على قولك وأنت صادق عندي مستقيم أفضل دعواتك في رؤيتك كذا. وأما أن تكون حريص بمعنى ذلك لا أفضل. لماذا؟ لأنك لو حدثتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقبل لك أنت من حريص بس مستقيما فلا أقبل حديثك. فإذا هذا دعوة منصب عالية لا نصدقك بهذا. ومن هنا يأتي خلل كثير يقول قال في النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولقد منه طريقة كذا وإلى آخره أشياء هذه من المنكرات من المنكرات. لماذا؟ لأن الله أكمل دينه وأتم نعمته على أهل الإسلام جميعا إلى كذا. اليوم أثبت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن ادعى ان الشيطان ملقنه شيئا ليس كلا فهذا يدعي سورا وفحشا وان الله لا يامر بالفحشاء لان الله اكمل دينه. فان كان هذا الذي ادعيته لشيء ذلك فمعنى ذلك هذا التقوي عند الله بشرى ثاره وتتقويتك وايمانك بذلك وذلك مثل السبيل. أما أن تقول أن تفتري عليه وتقول لك أنا بل بعضهم قال التجاري لما قالوا له هذا الفضل العظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان ما السبب الذي أقره إلى الآن؟ قال لأحد أمرين أحدهما رحمة ورحمة بكم والثاني أنه لم يوجد من يتحمل هذه الأعباء في ذلك العصر لا أبو بكر لا الله ولا شيء من يجيب ما يتحمل عن الطريقة إلا هذا هو هذا يصدقهما في مشارك الأرض ومغاربها فنعم الله وصد خيره ويعتقد أن هذه الطريقة صحيحة ثم يمشي عليها ليل نهار على الشهداء ويذكر الله عليها مع أنه يعلم أن هذه المفتريات لو فكرها وعلم ما فيها لعلم أن هذا ضد الإسلام لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا انتهى الأمر فمن جاءك بعد هذا بزيادة أو نقص فاتهمه على الإسلام هذا هو واجبك بالمسلم الله فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حقه فمن وفق لرؤيته فليستبشر به حيث بخير من الله سبحانه وتعالى وأما حديث زيادة فسوف يراني في اليقظة طلعت أيضا وهذا حمله العلماء على أن ذلك في من وفق في حياته من صلى الله عليه وسلم أن يراه منها خيره فوفقه الله تعالى في الهجرة إليه ويشاهده ويراه وأما بعد موته فاختلف العلماء في ذلك وهذا لا يفقد عدوى النبي صلى الله عليه وسلم حين بكبره وذلك أن يكون في القبر مثلا يكشف له بالأسماء ما نستطيع ذلك لكن المحدثون قالوا أن هذا خاص بمن كان في زمنه رآه وهو في مكة مثلا في منامه فسوف يهاجر إلى المدينة ويشاهده ويتلقى عنه العلم وهذا هو أقرب ما فيه في ذلك وفي العلماء بأقوى وعلى كل حال مهما كان الأمر سواء قلنا هذا أو ذاك أنه لا يأتينا أحد بهذه الترهات الأباوي بشيء سائد في الدين لا من الأذكار ولا من غير ذلك إنما الأمر منتهي تماما لا يزيد ولا ينقص فمن استطاع أن يكون عليه فليأخذ من استطاعه فليأخذ من استطاعه وأما أن يتزيد أو ينحرف فهذا يحرمه ضلال في الدين ومن تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار ومن هنا قال اهل العلم ولماذا عقب الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ان بين ان الشرف في رؤيه صلى الله عليه وسلم فان الله منعها عليه الصلاه والسلام ان يتصور فيها الشيطان ثم قال في اخر الحديث ومن تعمد عليه لانه يعلم ان هذا مدخل الشيطان يلبس على بعض الناس ويحملهم على الكذب انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله كذب عليه فقال في اخره ومن تكذب علي متعمدا سواء كان في ابوته ام في منعه فمن كذب في المنع وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وامرني بكذا فان كان صادقا مستقيما في حاله فله الفضل وله الشرف وله الكرامه ومن كان بخلاف ذلك فله الوعيد هذا ومن تعمد علي كذبا فليتذوق قعده من النار وهذا هو معنى الشاهد المصنف وهو ان التعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ومن حرمته يعني يترتب الاثم فيكون عادل لذلك. قال رحمه الله تعالى بالسهل والتفيق قول كتاب العلم ايضا من المهم من لوحة الرسائل بباب العلم او بكتاب العلم البحث عن كتابة العلم لان هذه مسألة وقع فيها الخلاف من اولين فمنهم من منع ومنهم من اجاد ومنهم من فصل تفصيلات كثيرة ويقول المصنف رحمه الله تعالى كتابة العلم هو الذي استقر عن الامر وله أدلة كثيرة وهو القول الراجح وذلك كتابة العلم او كتابة العلم أي باب أدلة الحديث الدالة على مشروعية أو جواز كتابة العلم وسبب اختلاف بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد يقول في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليكتب فمن هنا نشأ الاختلاف فكتابة الحديث ليختلف ايش قالت في مصر كتابة الحديث ليختلف ثم الجواز بعض الاجماع وقع مستند ولحديث مسلم لا تكذبوا عني فالقرقمي فبعضهم اعده بالوقع واخرون اعده بالخوف من اختلاف في القران فانتفى لانه وكيل ذلك النسخ الكل في الصحيفه وكيل ذلك لانه كان صادقا هذه اقوى كلها قيل في هذا لتوجيه هذا الحديث المهم هذا الحديث يدل على التعريف لكن هذا الحديث اولا هو اعد البخاري اعده بالوقت لكن مسلم يعني مشى بذلك امره بصحيحه قال الرب والرب لا يختلفان وادى ربنا غيره منه ويرجح عنه موضوع واما يعني الادله اباحه فهي اقوى وهي التي اعتمد عليها البخاري هنا واورد كثيرا من بعضها ولها وله ايضا يعني ادله كثيره تدل على جواز الكتابه. قال رحمه الله تعالى في سنة المدد حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو كمان سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي حيفة أنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فأمر أضيع رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وكتاب الأسير وكتاب الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. أولا سند هذا الحديث محمد بن سلام تقدم لنا أن يشدد وفق في خلاف محمد بن سلام شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا أخبرنا وكيع بن جراح أبو سفيان أبو آدم قال عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري أبو سعيد الكوفي من الطبقة الثانية عن مطرف مطرف ابن طريف وليس مع سفيان مطرف مطرف هذا أيضا كوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل الحمداني الكوفي من الثالثة عن أبي حيفة وهب بن عبد الله الطوائي وهب بن عبد الله الطوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه وفي روايته وهذا مسلسل من الكوفيين وايضا روايه صحابي عن صحابي انه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ هذا تعرف لماذا ما السبب الذي اداه او دعاه الى ان يساله هذا؟ لان الشيعه او الرافضه ان يمتاز كانوا يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوحى الى اهل البيت وخاصه الى علي وحيا جاءه من السماء خاص به اهل البيت وخاصه علي على مدينه الحلم وعلي بن بابه موضوعا وكذلك احد كثير يدعون له ذلك وعلي رضي الله عنه عدة سائرون سألوه عن هذا فكذبها قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله. قال علي رضي الله عنه قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب مخصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ما إلا كتاب الله ما عندنا إلا كتاب الله هذا استثناء منقطع لكن كأنه قال ما في عند القرآن خلاف ذلك لكن كتاب الله عندنا كتاب الله عندنا كما كان عندكم لا نزيد ولا نقص منه او فمن اعطيه رجل مسلم هذا فيه دليل على ان الناس يتفاوضون اهل العلم يتفاوضون مع الناس بفهم كتاب الله تفاوضوا علي رضي الله عنه الكتاب هو كتاب لكن ربما يختلف انا وغيري في فهم كتاب هذا لان الله سبحانه وتعالى يعطي الفهم لمن يشاء من عباده ما لا يعطيه من اخرين فربما يفهم من ايه واحده شخص واحد وربما أكثر أو بس على حسب ما قطع الله قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يفتح لك يعني في قلبك ما تفهم به المقصود من أي شيء فهذا يتفاوت ولذلك علي رضي الله عنه قال ما عندنا تفاوت وتفاوت الأمام موجود عند علي وعند غيري ربما علي يكون أبيض في بعض الآيات في بعض الآيات ربما غيره يكون غيره أو فهم وأعطيه رجل مسلم ما قال أبو بيتي ولا أنا بل أنا أعطيه رجل مسلم فهذا ربما يكون عندي ربما يكون عندي أيضا يقول كأني أفهم من العلم نفسها ما لا تفهموه أنتم ممكن أو قال أو ما هي هذه الصحيفة هذا محمد شاهد الله معنى ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كان عنده كانت عنده صحيفة كتبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا بعده لكنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحيفة فهذه الصحيفة هي التي عندي جمعت هذه ولقاته قلنا ما هي ما في هذه الصحيفة قال قلت وما في هذه الصحيفة إذا نزلت مع ذلك يا أخلا ثم جاء الشيخ قال العقل وكتاب العسير العقل أي الذيح أي الذيح يعني معناه أقلام الذيح من قتل يعني خطا كذا وكذا فعلى به 100 من الجنين بعضها كذا ثم هكذا وثم هكذا والى اخره. ان العقل لانها في عقله مجموع هذه الجناء المقتول يعني الذي يقبل فيه ان العقل بذلك وفكاك الاثير وفكاك الاثير فتحي والكاتب يعني ان يفك اثير المسلم على المسلمين ان يفكوه من ايدي الاعداء يعني ما نجى الله تعالى امر بذلك. فكانت الأسئلة هذه الصحيحة أيضا قال ولا يقتل مسلم بكافر ايضا لا تفرق بين مسلم وكافر. لو قتل مسلم عمدا كافرا لا يقتل بسببه. وهذا هذه مساله على ظاهرها ان جمهور العلماء لا يرون القصاص بين مسلم وكافر، وهذا هو الراجح من مذاهب اهل العلم وقول الجمهور، لان هذا الحديث نص صريح على انه لا كفاءة بين مسلم وكافر. والحنفية يرون أن بين الذمي والمسلم كفاءة عندهم. وأولا هذا الحديث بطول غريب بعيد، وسيأتينا البحث عنه إن شاء الله في محله وفي الأصول أيضا في المواضع التي يعني التأويل في باب التأويل. وهذا أصول الأولى بحث مسائل تأويل وقبال والتأويل لا يقبل. من جملة ذلك مثل هذا الحديث أوردوه وردوه أوروه بتأويل، يعني لأنه قال ولا يقتل مسلم بكافر، مسلم بكافر الحربي زاد عليه الحربي فهذا يقول الأصوليين قالوا مثل هذا التأويل مع يقبل من الأصوليين لأنه لا مقتضى نص صريح. ومحل الشاهد لما فينا ايه قوله انه كتب علي رضي الله تعالى عنه صحيفه ورقه المكتوبه رضي الله تعالى عنه. وصلى الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد نحن بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا حيث نجعل واردنا وجزاءنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة نبيين ولا تجعل ابنك ولا عمنا ولا مدركنا ولا غاية لفتنا لا تصلك أن الله خلق الأرحمنا رب العالمين آمين. اللهم رب ترجع إليك أما يشهدون صلى الله عليه وسلم عن دينه رب العالمين. اللهم الحمد لله رب العالمين. Thank you.